تلك المآقي ترقب الأفق البعيد بنظرة حزينة لا تميز بين ليل أو نهار، تغمض على الأسى وتنفتح على اليأس، وذلك القلب يكاد يختنق بزفرات القنوط. مهلا مهلا، فلم يخلقك الله للكدر، أزح عن قلبك هذا الركام وانظر إلى الحياة بنظرة لا يشوبها أي قتام، وحلق بروحك في سماء بعيدة، بعيدة عن اليأس والآلام، حلق بروحك نحو الأمل والسلام. لا يأس، فالدنيا تدور، من تاب دورتها فتور. لا يأس، فالدنيا تدور، من تاب دورتها فتور. لا يأس، فالدنيا تدور، من تاب دورتها فتور. من تاب دورتها فتور. يوم يحل كزائر عرضا يزور، عرضا يزور. ويطل يوم آخر، ويطل يوم آخر، ويغيب في فلك العبور. ويطل يوم آخر، ويغيب في فلك العبور. إن ضقت في يوم وضاق بك المكان، سيغيب في فلك الزمان، ويجيء عند الفجر غد. ويطل يوم آخر، ويطل يوم آخر، ويطل يوم آخر. تائه ذلك القلب في ظلمة اليأس العنيد، متخبط في خضم لا يرى عنه محيد. أيا من كبل اليأس مشاعره وجوارحه، مد يديك مد يديك والتمس طريق النجاة، ولا تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يأسف الأحزان يجهضها الصباح، وتذيبها شمس الضحى فتطير أشلاء توزعها الرياح. الصباح وتذيبها شمس الضحى فتطير أشلاء توزعها الرياح، ويطل في أعقابها فرح جديد، لا يأس، ويطل في أعقابها فرح جديد، لا يأس، لا يأس، إن اليأس موت، والموت خاتمة المطاف، والموت خاتمة المطاف، والموت خاتمة المطاف، والموت قابل الموعد المحتوم ذل وانهزام. لا يعشق القمر الغروب وإن تراكمت الغيوم، والموت قابل الموعد المحتوم ذل وانهزام. لا يعشق القمر الغروب وإن تراكمت الغيوم، قد يعتري لمعانها بعض الشحوب، لكنه السفر الطويل، لكنه السفر الطويل، ولربما عانت من الشوق القديم إلى مواصلة الرحيل، ولربما عانت من الشوق القديم إلى مواصلة الرحيل، لتطل من أفق بعيد لتعود في يوم جديد. لتطل من أفق بعيد لتعود في يوم جديد، لتطل من أفق بعيد لتعود في يوم جديد، وتظل يلفمها الأفق في كل يوم مرتين، وتظل يلفمها الأفق في كل يوم مرتين، في كل يوم مرتين، في كل يوم مرتين، في كل يوم مرتين. فالأحزان يجهضها الصباح، وتذيبها شمس الضحى فتطير أشلاء توزعها الرياح.